الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، قال: هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. هذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام. أما راوي الحديث فهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، وقد سبق لنا ترجمته مختصرة، وقلنا أن النووي رحمه الله رجح كما هو معنا في هذه الأربعين أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، ومر معنا ترجمته. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب، الطيب يطلق على معان، والذي يوافق هنا في وصف الله جل وعلا بها هو أنه المنزه عن النقائص، المقدس عن الآفات والعيوب. معنى الطيب: إن الله طيب، هذه وصف لله جل وعلا، معناه أنه المنزه عن النقائص، المقدس عن الآفات والعيوب. وهذا يساوي تماما اسم الله جل وعلا القدوس والسلام، فالقدوس الذي تقدس اسمه أي تنزه عن كل عيب وعن كل نقص، فأسماؤه حسنى بالغة من الحسن غايته، وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فمعنى إن الله طيب معناها إن الله جل وعلا منزه ومقدس عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، فهو الكامل في صفاته سبحانه وتعالى، فهو مقدس وطيب في أقواله، ومقدس وطيب في أفعاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخير بيديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى قوله ولا إلى فعله شر، لأن الله جل وعلا طيب في قوله وفي فعله سبحانه وتعالى. إذن الطيب بمعنى أنه المنزه عن كل عيب ونقص، المقدس عن الآفات والعيوب سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب، هذا وصف لله جل وعلا. ومن آثار هذا الوصف أن الله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا، يبقى إن الله طيب. ومن آثار اتصافه سبحانه وتعالى بهذا الوصف أنه لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. احنا قلنا الطيب بمعنى المنزه المقدس عن الآفات والعيوب، كذلك أيضا فإن الله جل وعلا لا يقبل من الأقوال أو من الأفعال أو من الاعتقادات أو من الطرق التي على جهة التشريع إلا ما كان طيبا. الله جل وعلا لا يقبل من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الاعتقادات إلا ما هو طيب. لماذا لا يقبل إلا ما هو طيب؟ لأن الله طيب فلا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما الطيب الذي لا يقبله إلا الله جل وعلا كيف نعرفه؟ نعرفه من خلال الشرع، والشرع قد دل على أن الأقوال والأفعال والاعتقادات لا تكون طيبة ولا صالحة حتى يقبلها الله جل وعلا إلا إذا اتصفت بصفات، منها أو إلا وجدت لها شروط، منها أولا أن يكون صاحبها مؤمنا، فإن الله جل وعلا لا يقبل من كافر صرفا ولا عدلا، وهذا هو الشرط الأول، وهو الإيمان في صاحب هذا القول أو صاحب هذا العمل أو صاحب هذا الاعتقاد أن يكون صاحبه طيبا. الشرط الثاني أن يكون صاحبه مؤمنا. الشرط الثاني يشترط في هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الاعتقاد أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، ليس فيه ثمة شرك ولا رياء ولا سمعة، إنما فعله مريدا به وجه الله جل وعلا. الشرط الثالث وهو المتابعة والموافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عمل كان صاحبه مؤمنا وهو مريد به وجه الله جل وعلا وهو على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو العمل الطيب الذي يقبله الله جل وعلا. أما إذا افتقد شرطا من هذه الشروط فإن الله لا يقبله، إن الله لا يقبله، لأنه لن يكون ساعتها طيبا، والله جل وعلا لا يقبل إلا ما هو طيب من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قلنا من الأقوال والأفعال والاعتقادات الطيب هو ما اتفق فيه ثلاثة شروط، هو أن يكون صاحبه مؤمنا، أن يكون مريدا به وجه الله، الشرط الثالث أن يكون متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فعل ذلك كان قوله وفعله وهو طيب مقبول عند الله جل وعلا، ولذلك من عاش على هذا عاش طيبا بهذا المعنى، ليس بالمعنى الذي يقوله العوام أن الطيب هو الإنسان ضعيف العقل أو أنه المجنون أو أنه الذي لا يعرف أن يتصرف في الأمور، يقول فلان طيب ويشيرون بأيديهم يعني كأنها منقصة، نقول أبدا، نسأل الله أن يحيينا طيبين وأن يميتنا كذلك. من كان قد حيا بهذه الطيبة فإنه أيضا يدرك هذه الطيبة التي لن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان متصفا بها، لن يدخل الجنة أحد إلا من كان متصفا بالطيبة، والطيبة كما قلت أنه في قوله وفعله واعتقاده موافقا ومريدا وجه الله جل وعلا. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين، فإذا من عاش طيبا مات طيبا، ولذلك كما في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي هريرة والحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن ملك الموت وهو يقبض روح المؤمن وروح الفاجر قال في شأن المؤمن: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. فنحتاج إلى أن نتصف بهذه الأوصاف حتى إذا أتانا اليقين أتانا الموت فساعتها تلقى الله جل وعلا طيبا فيقبلك الله جل وعلا ويدخلك جنته سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أيضا يقول: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أرجح الأقوال في هذه الآية أن القول الطيب يكون للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من الأقوال، أي يقال لهم طيبا ويقولون طيبا وهم مبرؤون عما ينسب إليهم من الأقوال والأفعال السيئة. هذا أرجح الأقوال في هذه الآية. ولكن بعض أهل العلم كعبد الرحمن بن زيد بن أسلم حملها على الزوج والزوجة فقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، المقصود بها الزوجة أو الزوج. وإذا كان المراد كذلك فمعنى الطيبون هنا بمعنى العفيفون، والطيب هنا بمعنى العفيف الذي لا يزني عياذا بالله جل وعلا. فإن الله قال جل وعلا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وكذلك الطيب في المال هو ما طابت به نفس صاحبه وقبله دون أن يغمض فيه، وليس فيه عيب ولا نقص، وليس هو من أرضأ ماله. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإذا أنفق الإنسان من ماله الخبيث فإن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا إن الله طيب، ما معنى طيب؟ خنا معنى طيب يعني سرحت في إيه بس؟ لا ركزوا. طيب يعني إيه؟ ها؟ المقدس عن الآفات والعيون. سنت. لا ركزوا، عارف انتوا شطار كويسين بس محتاجين نركز شويه، لان الكلام مهم واحنا ماشيين ما زلنا نحبه يعني، صحيح ولا لا؟ هو المفروض بعد كده هيبقى حديثين او ثلاث احاديث في المره، فاحنا محتاجين البدايات بيبقى الصدر متسع والنفس واسع فنمشي شويه، وادي احنا بنضبط المسائل يعني واحده واحده بحيث إن ما تمرش حاجة إيه يعني علينا إن شاء الله. يبقى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كلمة لا يقبل، كلمة القبول تأتي في الشريعة ويراد بها معنيين، يراد بها معنيان. أما المعنى الأول فهو صحة الشيء، فمعنى قبل أو يقبل بمعنى أن هذا الفعل صحيح. يبقى القبول في الشريعة يراد به أولا صحة الشيء. ما معنى صحة الشيء؟ ما معنى أن هذا الشيء صحيح؟ الصحيح ضد المريض، والمريض بمعنى العليل الذي فيه علة تقدح فيه. والصحيح معناه هنا أي الصحيح المقبول هو في العبادات ما أجزأ وبرئت به الذمة وسقط عن صاحبه المطالبة به، ما أجزأ وبرئت به الذمة وسقطت المطالبة به عن صاحبه. إزاي الكلام ده؟ نقول: أنت الآن صليت العصر فأتيت بفضل الله جل وعلا بشروطها وأركانها وواجباتها، فنقول أن هذه الصلاة مقبولة. ما معنى مقبولة؟ معناها أنها صحيحة. لماذا قلت صحيحة؟ لأنك لا تؤمر ثانيا بأن تعيد هذه الصلاة، خلاص برئت ذمتك ولم تطالب بالقضاء، ولا نقول لك اقضيها مرة أخرى أو صليها مرة أخرى. ليس كحال المسيء الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، لم تصلي صلاة صحيحة لأنه فقد شرطا فيها. يبقى إذن المقبول أو الصحيح من العبادات هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ما عاد في ذمة صاحب. نقول خلاص أنت صليت فعلت، برئت ذمتك ولا نطالبك بإعادة الصلاة لأنها وقعت صحيحة، لأنك أتيت بشروطها وأركانها وواجباتها. الكلام ده مفهوم؟ طيب، وفي مجال العقود والأمور اللي فيها عقود نقول أن الصحيح هو ما يترتب عليه أثره. يعني إيه ما يترتب عليه أثره؟ نقول أنت اشتريت قلما، هذا بيع وشراء، وقع بشروط البيع والشراء وبأركانه الصحيحة، نقول أن عقد البيع صحيح. يعني صحيح؟ يعني أنت ملكت السلعة فترتب على هذا العقد أثره وهو الملك، ترتب على عقد النكاح الصحيح أثره من ثبوت النسب، من ثبوت الميراث، من ثبوت ملك البضع في النكاح، كل هذا ترتب على صحة هذا العقد. فمعنى قولنا صح الأمر إذا كان عبادة فإنه يجزئ، أي تسقط به، يسقط من الذمة ويبرأ من المطالبة به، وإذا كان عقدا يترتب عليه أثره. هذا هو المعنى الأول لكلمة قبل أو يقبل. يبقى إذن لو ذكرنا مثال الصلاة، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا لم يأتي بشرط الطهارة وهو الوضوء وهو ليس بمعذور لتركه، فساعتها نقول أن صلاة ملها غير مقبولة. ما معنى غير مقبولة؟ أنها غير صحيحة لأنه فقد شرطا من شروطها. هذا معنى لا يقبل. وقد يأتي أيضا ده المعنى الأول وهو القبول بمعنى صحة الشيء، المعنى الثاني وهو بمعنى الثواب والرضا، الثواب والرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة. يبقى الرضا والثواب. أما نقول الله يقبل كذا معناه يرضى عنه ويثيبه عليه ويمدحه على فعله ويثني عليه عند الملائكة. بعض أهل العلم يقول لا، الثواب شيء والرضا شيء، فقل يعني الرضا هو المعنى الثاني والثواب المعنى الثالث، أو الثواب المعنى الثاني والرضا المعنى الثالث، ولكن كلا المعنيين متلازم. فإن الله جل وعلا إذا رضي عن عمل عامل فإنه يثيبه عليه، فكلا المعنيين متلازم، كلا المعنيين متلازم. يبقى إذن المعنى الأول لكلمة قبل أو يقبل وهو صحة الشيء، وعرفنا ما معنى الصحة. المعنى الثاني وهو الثواب والرضا ومدح رضا الله سبحانه وتعالى لهذا العمل ومدحه لصاحبه وثنائه عليه بين الملائكة. ولكن أسأل سؤال، هل معنى أن الله لا يثيب عبدا على عمله أنه غير صحيح؟ تفضل. زي ايه؟ طب احسنت، بنقول قد يكون الفعل صحيحا ولكن لا يثاب العبد عليه، والدليل على ذلك وما رواه مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أو صلاة 40 ليلة، وفي رواية أحمد قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقبل له صلاة أو صلاة 40 يوما. هل معنى هذا أننا نقول له لا تصلي لأن صلاتك لا تقع صحيحة؟ قلنا لا، إنما معناها أنه لا ثواب له فيها. يبقى لم تقبل له صلاة 40 يوما معناها إيه؟ معناها أنه لا يثاب عليها. طب هيصليها؟ أي يصليها حتى تبرأ به بها ذمته ولا يطالب بها، فتقع صحيحة ولكنه يعاقب على ذهابه إلى العراف أو الكاهن بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. يقول النووي رحمه الله: أي لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. يبقى لا ثواب له فيها وإن كانت مالها مجزئة. يعني مجزئة أي سقط الفرض ولا يطالب به. ومعنى مجزئة أنها صحيحة لأنه أتى بشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجباتها، فهي صحيحة ولكنه ليس له أجر فيها. يبقى لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء، طب ليه ما قلناش باطلة؟ يقول: فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 يوما أو ليلة. وضحت؟ يبقى هو العلماء اتفقوا وأجمعوا أن من ذهب إلى العراف لا يطالب بإعادة صلاة 40 ليلة أو 40 يوما، إنما تقع مجزئة لا يطالب، برئت بها ذمته، ولكن عقوبة لذهابه ماله لا ثواب له في صلاة 40 يوما. ولذلك من الممكن أن نضع عبارة محورية أو قاعدة، نقول: لا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة، بخلاف العكس. لا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة، بخلاف العكس. العبارة صحيحة ولا لا؟ صحيحة ولا لا؟ صحيحة؟ خايفين ليه كده؟ صحيحة. يبقى لا يلزم من نفي الثواب نفي الصحة، بخلاف العكس. طيب أنا أقول عبارة تانية وتشوف. لو أني قلت: يلزم من نفي الثواب نفي الصحة، بخلاف العكس. العبارة صحيحة ولا لا؟ بقول: يلزم من نفي الثواب نفي الصحة، بخلاف العكس. خطأ، لأن احنا قلنا لا يلزم إذا نفينا الثواب أن نكون قد نفينا الصحة، بخلاف العكس. يعني لو أننا نفينا الصحة ننفي الثواب، لأن إذا وقع العمل على غير صحة فنقول بأنه لا يثاب صاحبه عليه على العمل. يبقى إذن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. يبقى لا يقبل إلا طيبة إذا كان المعنى أنه مخالف للصحة فإن الله لا يقبله ولا يثيب صاحبه عليه، وكذلك أيضا لا يرضى عنه عن هذا العمل ولا يمدح صاحبه. طيب، وقد نقول أن الله جل وعلا لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل إلا ما يرضى الله جل وعلا عنه، الذي قد وافق كما قلت الشروط من الإيمان بالله جل وعلا وإرادة وجه الله بالإخلاص إليه وعدم الرياء والسمعة، وكذلك بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قلنا: لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا ما كان طيبا من الأقوال والأعمال والاعتقادات والأشياء التي تنفق ويتبرع بها، وكذلك لا يقبل الإنسان إلا إذا كان طيبا في كل ما مضى. وقلنا: ما هو ضابط الطيب شرعا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. أمرهم بماذا؟ أمرهم بالأكل من الطيب وعدم الأكل من الخبيث وبالعمل الصالح. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وفي هذه العبارة تشريف لأهل الإيمان، لأن الله جل وعلا سوى بينهم وبين المرسلين في هذا الأمر، في الأكل من الطيب والعمل الصالح. وفيه دليل أيضا في قول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أن الأنبياء ملزمون مع أممهم بالتزام أحكام الشريعة إلا ما قام الدليل على اختصاصهم به. يبقى هم ملزمون مع أممهم، ولذلك مر معنا في الحديث الماضي في قوله أمرت أن أقاتل، فقلنا أن الأنبياء تؤمر والأمر لهم أمر لأمتهم، وذلك من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، إلا ما دل الدليل على تخصيص النبي به. فإذا قال قائل هذا خاص بالنبي، سألناه قلنا ما الدليل على الخصوصية؟ فإنه لا خصوصية إلا بدليل. يقول قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فأمر الله جل وعلا المؤمنين بالأكل من الطيبات مما رهم الله جل وعلا به. فانظر إلى قوله رزقناكم لتعلم أن الرزاق هو من؟ هو الله جل وعلا الذي يرزقك ما تنتفع به من مال أو غيره، فهو المعطي سبحانه وتعالى، وذلك بلا سبب منك، وكذلك أيضا بلا استحقاق، وإنما هو محض فضل منه سبحانه وتعالى. يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. أما الشكر فإنه يدور على ثلاثة أركان. أما الركن الأول فهو الاعتراف بالنعمة باطنا، والثاني التحدث بها ظاهرا، والثالث هو تصريفها في مرضات وليها ومزديها. أما الركن الأول فهو الاعتراف بها باطنا، أي بقلبه، يعترف بقلبه أن هذا رزق من الله وأنه فضل من الله جل وعلا. ثانيا يتحدث بها، يتحدث بنعمة الله جل وعلا، وخاصة عند من يحب أو من يدعو له بالبركة، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الثالث فهو تصريفها في مرضات مسديها وليها سبحانه وتعالى. تلاحظون أن الشكر بهذه الأركان تحول إلى عمل، والشكر عمل وهو من الأعمال الصالحة، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، أي اجعلوا شكركم عملا. فهم يعملون وهذا شكر لله جل وعلا، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو الشكر، الشكر عمل. وإذا كان الشكر عمل فإن الآية التي نزلت في الرسل تتوافق مع الآية التي نزلت في أهل الإيمان. فآية الرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، وفي المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، أي واعملوا أيضا صالحة، فتتوافق الآيتان. وفي هذه الآية دليل أيضا على أن أكل الطيبات يعين على العمل الصالح، وبمفهوم المخالفة أن أكل الخبيث يقعد بصاحبه عن العمل الصالح ولا يقوى صاحبه على العمل الصالح. لأن الأكل إذا كان طيبا قوي به البدن، فقام بعبادة الله سبحانه وتعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والإنسان يحتاج ضرورة إلى طعام، فالله جل وعلا أرشده إلى الطيب لكي يتقوى به على العبادة. وفي هذا أيضا دليل وتنبيه على أن أكل الطيب شرط لقبول العمل الصالح، لأن أكل الطيب سبق في كلا الآيتين العمل. قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بعبادة، وهي عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الدعاء، وكيف أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد الأمور التي هي أقرب للإجابة. يعني في الدعاء إذا اتصف الداعي بهذه الصفات الآتية كان قد أتى بموجبات الإجابة، ولكنه كما سيظهر معنا في آخر الحديث قد يأتي بمانع يمنع هذا الموجب من عمله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأولها وهو السفر، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه السفر الطويل، قال يطيل السفر. لماذا السفر؟ لأن السفر مع طوله ينكسر فيه الإنسان ويكون مفتقرا إلى الله جل وعلا. فإذا دعا هذا الداعي المسافر وهو في هذه الحال من الانكسار والاضطرار والحاجة إلى الله جل وعلا كان هذا أولى وأقرب إلى الإجابة. ولذلك كما في الحديث الصحيح الذي عند أحمد وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. لماذا أدخل المسافر؟ قلنا لهذا المعنى الذي هو معنى الافتقار والانكسار والحاجة والاضطرار إلى الله جل وعلا. قال يطيل السفر أشعث، والشعث هو تلبد الشعر وتجعده، لأنه بعد به الغسل والترجيل والتسريح، وهو أغبر. قال أشعث أغبر، والأغبر الذي غير الغبار شعره حتى أصبح عليه منه وعلى وجهه وملابسه، فهذا قد اغبر، وهذا دلالة أيضا على افتقاره أيضا وعلى تواضعه. وهذا أيضا أقرب، لأنه حال المنكسر الضعيف أقرب إلى الإجابة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من أشعث قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. وفي رواية الترمذي كم من أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤباه له لو أقسم على الله لأبر. فإذا هذه حال الضعيف المستكين المسكين إلى الله جل وعلا، هذا أقرب إلى الإجابة، إلى إجابة الدعاء. يبقى كم صفة الآن؟ كم صفة؟ قال يطيل السفر واحدة، أشعث اثنين، أغبر ثلاثة، الرابعة قال يمد يديه إلى السماء، أي يرفع يديه إلى السماء، إلى الله جل وعلا، السماء العلو، السماء بمعنى العلو، يرفع يديه لله جل وعلا، وهذه هيئة المستعطي، فهو يقول لله جل وعلا اعطني فأنا الفقير إليك، المنكسر بين يديك، عبادك سواي كثير وليس لي رب سواك. فيسأله مسألة المسكين ويتضرع إليه تضرع الخاشع الذليل، فهذا أقرب إلى إجابة الدعاء. قال يمد يديه إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي عند أحمد وأبي داود وصححه الألباني من حديث النعمان إن الله يستحي، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فإذا رفعت يديك إلى الله جل وعلا وأنت بهذا الخضوع والانكسار فهذا من موجب الدعاء، وسوف يتحقق لك دعوتك كما سأبين بإذن الله جل وعلا. هذه الصفة الرابعة. قال الخامسة: يقول يا ربي يا ربي أو يا رب يا رب، وهنا ينادي على الله جل وعلا بصفة الربوبية، وإجابة الدعاء لازم من لوازمها، لأن الله الرب هو المالك الذي له الملك والملك سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء وينزع الخير والملك ممن يشاء سبحانه وتعالى، الأمر بيده. فهو ينادي الله جل وعلا بهذا اللفظ من ألفاظ الربوبية. وفي هذا نتنبه أن الدعاء لله جل وعلا بلفظ الربوبية أفضل من قوله يا سيدي، فإن الرب هو السيد وهذا من معانيه، وهو المالك وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يعطي، وهذه كلها معان فاضلة عن قوله يا سيدي. وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال يقول يا رب. زاد مالك: قل كما قالت الأنبياء في دعائهم. فالربوبية إذن أقرب للإجابة من قول يا سيدي أو غيرها، لأنها ما نادت ودعت به الأنبياء في كتاب الله جل وعلا. كذلك أيضا دي الصفة الكم؟ خامسة. والسادسة أيضا هي صفة الإلحاح في الدعاء، فإنه يقول يا رب يا رب، يلح على الله جل وعلا، وهذه الصفة وهي الإصرار والدعاء وعدم الانقطاع أيضا موجب من موجبات الدعوة. إذن هذا الشخص قد أتى بأكثر من موجب من موجبات إجابة الدعاء، فإنه مسافر، وكما علمنا أنه أن صاحبه يستجاب له دعوته، وأنه أشعث وأغبر ويرفع يديه وينادي على الله جل وعلا بصفة الربوبية ويلح في الدعاء، فكل هذا موجب لأن يستجيب الله جل وعلا له. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الموجبات قد يوجد لها مانع يمنعها من عملها. قال: ومطعمه حرام، أي مطعومه الذي يأكله والعياذ بالله قد أتى به من الحرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام. غزي بضم الغين وتخفيف الذال، غزي. وأما غزي فهي خطأ، وأما غزي فهي خطأ، لأن غزي من التغذية، والتغذية بمعنى غزية بالتجديد من التغذية، والتغذية بمعنى التربية. إنما التي معنى في الحديث غزية بمعنى أنه أكل حتى شبع، أكل حتى شبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر يقول أن مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغزي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك، أي قد وجد المانع من أن يقبل هذا الدعاء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهنا وجدت الأسباب ولكن وجد المانع فتخلفت النتيجة. ولكن نقول إن تخلف النتيجة ها هنا إنما معناه أن ذلك يبعد أن يستجاب الله له، ولكن لا يستحيل ولا يمتنع. أن يستجاب له بمعنى بعد عنه أن يجاب، بعدت إجابته، إلا أن الإجابة ليست بمستحيلة وليست بممتنعة، فإنه قد يقوم بالعبد من الأسباب الأخرى التي تكون أعلى من ذلك، كحال المضطرين. فإن أهل الكفر كانوا يدعون الله جل وعلا في البحر مخلصين له الدين، وكان الله جل وعلا يقبل دعوتهم، وكذلك قد يقبل الله دعوة المضطر المظلوم على ظالمه، وإن كان هذا الداعي آكلا للحرام أو غيره، لأنها دعوة مظلوم فاتصفت بصفة أخرى. إذن أنبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن فأن يستجاب لذلك معناها أن الإجابة بعيدة ونادرة، إنما ليست بمستحيلة وليست بممتنعة. واضحة؟ تفضل. طب زودوه ما عندنا. طيب انا هقول عبارة وانتوا اختاروا. بنقول تناول الحرام، تناول الحرام مانعا من إجابة الدعاء، غالبا نادرا دائما. تناول الحرام مانعا من إجابة الدعاء، غالبا ولا نادرا ولا دائما؟ غالبا. إنما لو قلنا دائما يبقى العبارة صحيحة، تبقى العبارة خطأ، لأن كما قلت أنه الغالب، الغالب أن الله لا يستجيب لمثل ذلك، إنما قد تقع الإجابة لمعنى آخر كما بينت. طيب أتاني معنى في الحديث، يعني لماذا كانت هذه الأمور قد أبعدت الإجابة عن هذا السائل الذي أتى بموجبات الدعاء أو بموجبات إجابة الدعاء، لماذا بعدت؟ أنا أدلك على شيء عض عليه بالنواجذ. الأصل في الدعاء هو إظهار الافتقار لله جل وعلا، الأصل في الدعاء هو إظهار الافتقار والمسكنة لله جل وعلا، وهذا هو معنى الدعاء أصلا، وطلب الدعاء من العبادة العباد لذلك، لأنك إذا دعوت الله كنت قائلا بلسان حالك أنك مفتقر إليه ومحتاج إليه وأنه لا غنى لك عنه. ولذلك أنت تعلم، إذا علمت ذلك فاعلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا يغضب عليه حينما لا يسأله؟ لأنه إذا لم يسأل الله جل وعلا كان كحال المستغني عن ربه، كأنه ليس مفتقرا إليه، بل هو غني بنفسه عن الطلب من الله جل وعلا، ولذلك يغضب الله جل وعلا عليه. ولذلك من أعظم العبوديات هي عبودية الدعاء، أن تجلس منفردا خاليا تذكر الله جل وعلا داعيا له بمثل ذلك. ولذلك مر معنا وأظن قد أخذتموه أيضا في التوحيد أن الدعاء قسمان، أن الدعاء قسمان، دعاء مسألة ودعاء طلب. فيقولون دعاء المسألة أن تسأل حاجتك، تقول يا رب ارزقني، يا رب كذا، هذا دعاء مسألة. طب دعاء الطلب، ها اللي هم بيسموه العبادة، ان انت تكون مصلي ومزكي وصائم و و، لماذا سموه دعاء؟ لانك لا تصلي ولا تطلب العلم الان ولا تزكي ولا تصوم الا لانك طالب من الله جل وعلا ان يرزقك الجنة وان يبعدك عن النار، ولذلك سموها دعاء، وسموها دعاء عبادة او دعاء طلب. لماذا؟ لانه انت مفتقر، فاذا استشعرت هذا المعنى دل ذلك على افتقارك لله جل وعلا. إنما هذا الشخص الذي مطعمه ومشربه وملبسه وتغذيته وغذاؤه من الحرام، هذا قلبه هل هو قريب من الله جل وعلا حتى اختلط بكل هذه الأمور؟ المسألة صعبة، كأنك تستشعر ضعف الافتقار إلى الله في طلب حاجياته وشؤونه، ولذلك قال أن يستجاب له. ولذلك هذا الشخص لا يستحيل عليه أو لا تستحيل إجابة دعائه إذا افتقر افتقارا كبيرا مضطرا إلى الله جل وعلا، فإن الله يستجيب دعاءه، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فالله يجيب المضطر حتى ولو كان مشركا متلبسا. ولذلك أنا أقول لك أكثر من الدعاء فإنك تجاب بإذن الله جل وعلا. بعض الناس يقول أدعو ولكن لا أرى إجابة، نقول يا أخي أنت إذا دعوت استجيب لك، والله إذا دعوت وأتيت بشروط الدعاء وموجبات الإجابة وانتفت عنك موانع الإجابة استجيب لك. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، تقول يا رب زوجني فتزوج، يا رب ارزقني فترزق، يا رب كيف يستجاب لك، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له عنده في الآخرة فتكون حسنات وتأتيك هذه الدعوة، يعني مثلا يا رب نجني فتنجى في الآخرة، تأتيك هذه الدعوة في وقت فيه كربة فينجيك الله جل وعلا بها. يبقى إما أن يعجل له أو تدخر له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، يعني يدفع عنك، تقول يا رب نجيني من كذا وهناك شر يأتيك مثل هذا الشر أو يزيد فيدفع عنك بسبب هذه الدعوة. ولذلك في بعض الروايات أن الصحابة قالوا إذا نكثر، يعني نكثر من الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني الله أكرم والله أكثر ما يستجيب لكم، ولكن عليكم أن تدعوا. وذلك رحم الله عمر ورضي عنه إذ يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. بيحمل هم الدعاء ليه؟ إنه ممكن ينسى، يغفل، ألا يدعو. إنما إذا دعوت فأحسن الظن واستيقن بأنك تجاب بإحدى هذه الثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ يبقى إذن أنت مجاب إذا دعوت، فأكثروا من الدعاء ولا تبخلوا على أنفسكم بل وافتخروا إلى الله جل وعلا بذلك. ونصيحتي لنفسي ولكم أولا بتقوى الله جل وعلا، وبجلسة تكون جلسة بعد الفجر أو قبيل المغرب أو في الليل حسب ما يتراءى لك ويتوفر لك، تجلس فيها خاليا بربك تذكره وتدعوه. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتضرع وإلى أن نري الله جل وعلا منا افتقارا إليه مع هذه الأحداث والفتن التي هي كقطع الليل المظلم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.